إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بنى مملكته على الرحمة، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد، إخوة الدين والعقيدة، أتى الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه المبين، وكانت أمة العرب تعيش على خط الفقر، فبين نهب وظلم، وبين تعسف للفقراء ونهب مالهم بطرق لا تعد ولا تحصى من تفنن الظلم وفشو الربا وممارسات استطاع بها الأغنياء أن يجعلوا من الناس طبقة سحيقة من الفقر. فأتى الإسلام ليحارب هذا المنهج الأثيم، وأن يرد للفقراء حقوقهم واعتباراتهم، بل أتى ليرفع الفقر عن المسلمين عموما ويؤسس منهج التكافل الاجتماعي، ونجعلنا أمة نعيش الرحمة فيما بيننا، فأغنياؤنا يرحمون فقراءنا، وأنه لا مجال للاكتساب الرأسمال وغيره على حساب طبقة من المجتمع أبدا. فشرع الله تعالى من الشرائع ما يكفل الله تعالى به أن يعيش المجتمع غنيا، وأن الفقير بهذا المنهج كل يوم يترحل عنه الفقر حتى يصبح يعيش حياة حميدة يتفرغ بها للأمر العظيم الذي من أجله خلق. إخوة الدين والعقيدة، يقول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن حكم الجاهلية أتى الإسلام يحاربه من كل اتجاهاته. لا للجاهلية في أوساط الإسلام أبدا، لا لدعاة الجاهلية أبدا، لا لدعاة حظوظ النفس، لا لدعاة الظلم في أرض الإسلام أبدا. إنما نحن أمة ولي أمرنا يسوسنا بالكتاب والسنة، فللفقير حق وللغني حق وللقوي حق وللضعيف حق، فليؤتي كل ذي حق حقه. إخوة الدين والعقيدة، إن من الشرائع التي شرعها الله تعالى لإغناء الفقراء في المجتمع الإسلامي شريعة عظيمة، والله لو أننا فقهنا حكمة هذه الشريعة وعملنا بها لما وجدنا للفقر في بيننا تواجدا إلا قمنا بمحاربته وتضييق دائرته. إن من أعظم أركان الإسلام التي شرعها الله تعالى شريعة الزكاة. الزكاة هي الطهر والنماء في النفوس والأموال والأخلاق والأعمال كلها. هذه الزكاة التي يزكي الإنسان بها نفسه قبل أن يزكي بها أعماله ويزكو بها المجتمع. إن الزكاة ركن من أركان الإسلام أوجبه الله تعالى وفرضه على الأمة، وهي زكاة في أموال معلومة وهي زكاة لها شروطها وحدودها وضوابطها، حقوق في أموال الأغنياء على الفقراء، لأجل أن يجتمع المجتمع بهذه الروابط، فيعلم الغني أن في أمواله حق يؤخذ منه لأجل أن يزكو ماله وتزكو نفسه وتوضع في مواضعها التي ذكرها الله تعالى للفقراء والمساكين والأصناف التي ذكرها الله في سورة التوبة في آية صدرها الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر ما ذكره الله. إن الزكاة يا أخوتي في الله هي ليست ضريبة وجزية تؤخذ من أموال الغني، وإنما هو شكر لله للغني أن يشكر الله على ما أولاه من النعم وأعطاه ويسر له، لا كما قال أحد أفراد المنافقين الذي ذكرهم الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله، إلى ما ذكر الله في سورة التوبة. إخوتي في الله، إن الزكاة هي مشروع عظيم شرعه الله تعالى بيننا، فينبغي للأغنياء أن يتدبروا هذه القضية ويعلموا علما جيدا أن بنماء أموالهم وسبب نماء أموالهم إخراج الزكاة طيبة بها نفوسهم، سخية بها قلوبهم، يتتبعون بها ما ذكر الله تعالى من أهل حقوقها، وقد تكفل ولي الأمر بإيصالها إلى أهلها، فيخرجها الغني إلى ولي الأمر أو من ينوب مكانه، ويقوم من أنابه الأمير والولي بصرف الزكاة إلى أهلها. إخوتي في الله، إننا حينما نستشعر ذلك ونتفقد أنفسنا في أموالنا، فإننا نحارب الفقر بألوانه وبجميع اتجاهاته. هذا من أسباب الغنى الداخلي الذي شرعه الله تعالى للأمة، وإنما حينما تسعى الأمة في ذلك فمعنى ذلك أنها بدأت تصحو وتحافظ على عقيدتها وعلى أخلاقها وعلى حاضرها ومستقبلها. وحين تمنع الزكاة ويبخل الأغنياء بالزكاة ويتابعون شح أنفسهم، فمعنى ذلك أنهم بخسوا حق الفقراء، ومعنى ذلك أن الفقراء جعلوا لهم أسبابا غير شرعية ربما سولت لهم أنفسهم بأن يتسورونها ويتخطونها. فلذلك قال الله تعالى متواعدا الذين يبخلون بالزكاة ولا يؤدونها إلى أهلها، قال الله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي قدر فهدى، والحمد لله الذي خلق فسوى، والحمد لله الذي شرع فأحكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني الحميد الفعال لما يريد، وأشهد أن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخوتي في الله، إن من مصادر غناء هذه الأمة التي شرعها الله تعالى لها وتضمن سبحانه وتكفل أنهم متى ما سلكوا هذا المسلك أنها تنفتح لهم من أبواب الرزق فوق ما يؤملون، ألا وهي شريعة الجهاد في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فإن الجهاد في سبيل الله من أوسع أبواب الرزق على المجتمعات الإسلامية، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إن الجهاد في سبيل الله مصدر قوي من مصادر الرزق، فبه الأمة يغنمها الله سبحانه وتعالى أملاك الأعداء ويورثها رقابهم وعددهم، فيصبح أعداء الله بين المسلمين ما بين أسير وما بين مقتول، وأما عددهم فهي للمسلمين قوة ومتاعا إلى حين. يقول الله جل جلاله ممتنا على عباده بإراثهم عدد وأراضي المعتدين، قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. إخوة الدين والعقيدة، نرى اليوم ونسمع من بركات تطبيق شرع الله في أرضه ما يورث الله تعالى به عباده المجاهدين. فهذه دول الكفر من زمن طويل وهي تؤسس قواعدها سواء العسكرية أو غيرها من قوام بقائها التي تظنه أنها يطيل عمرها ويحمي صرحها وكيانها، فقامت تجهد بصرف أموال طائلة فتؤسس جميع مؤسساتها ومنها مؤسساتها العسكرية التي تهتم باهتماما بالغا، وتوقف كل ما أعطيت من قوة لأجل أن تكون هذه القوة رادعة لكل قوة تهدد بقاء هذه الدول أو تمس في أمنها. والله سبحانه وتعالى اقتضت سنته أن كل من حكم شرع الله فإن الله تعالى يبسط له في هذه الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى يورثه العز الذي لا ذل معه، وأن الله تعالى ينصره بالرعب من مسيرة شهر كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ووعده. فنحن ولله الحمد والمنة نقرأ في كتاب الله آيات، ونقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وقرأنا في سير السلف ما كانت الأمة تنتظره في الواقع، وإذا به اليوم يتحقق واقعا يثبت كل مؤمن ويرد على كل شبهة. فها هي صروح الكفر في كل يوم تتوالى وتتهدم على رؤوس أهلها بمن فيها، ويولون الأدبار ما بين أسير وقتيل وفار مشرد لا يلوي على مكان إلا تبعته فلول الإسلام وأمكنت منه، ولله الحمد والمنة. فهذه في بلادنا القريبة هذه الفرقة بالأمس التي دائما يحدث شبهات وكلام كله فراغ في عقول من ارتضوا أن تكون عقولهم مسارح للشبهات، ويسألون متى تحرر الفرقة فقد طال أمدها، ومنهم من قال أن الفرقة لن تتحرر فهي قد أحصنت وجهزت، وإذا بها يأتي بها الله بساعات معدودة وتصبح خبرا بعد أثر عند أهل الكفر، وتصبح بلاد المسلمين حوزتهم وقوتهم تحت أيديهم يتصرفون بها، ثم تمتد فلول الإسلام ولله الحمد والمنة وجنوده إلى اللواء، ويصبح كما نقلت لكم الأخبار وسمعتم ولله الحمد والمنة، ويورث الله تعالى المسلمين هذه القوة التي كانت ربما في عقول بعض الناس مستعصية. وجنود الإسلام والخلافة تمتد إلى أن يورث الله تعالى الأرض قاطبة بإذن الله تعالى، وهم يتمثلون قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وهذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، وما بيننا وبين الله نسبا ولا حسبا، وإنما هي التقوى والثقة بالله وحسن التوكل عليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا حسن الثقة به وكمال التوكل عليه، ونجعلنا له شاكرين ولعظيم معروفه ذاكرين. ونسأل الله أن يجعل لنا في كل عبادة له لنا فيها له شكرا وثناء وتواضعا وإخباتا له جل جلاله، ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا إخواننا المجاهدين خير الجزاء. نسأل الله أن يتقبل قتلانا في الشهداء، وأن يعلي منازلهم، وأن يجزيهم أجرهم بغير حساب. نسأل الله أن يداوي جرحانا، وأن يبلغهم المنازل العالية، وأن يكتب لهم الأجر العظيم، وأن يشفي مرضانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يفك أسرانا في كل مكان، وأن ينزل عليهم من الصبر أضعاف ما أنزل عليهم من البلاء، وأن يعجل فرجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن نهني ولي أمرنا أمير المؤمنين أبي بكر على هذا الخير العظيم الذي يسوقه الله على يد جنوده، وبتوصياته المباركة لجنود المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يجزي عنا ولي أمرنا خير الجزاء، وأن يجعله رحمة على المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعله صوت عذابه على أعدائه في كل مكان، وأن يشفي به صدور المسلمين، وأن يقر به عيونهم، إنه على ذلك قدير. اللهم إنا نسألك أن تتابع نصرك للمسلمين في كل مكان. اللهم افتح على المسلمين في كل أرض يطؤونها. اللهم حرر أراضي المسلمين من أعدائك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أورث المسلمين رقاب الكفار وعددهم. اللهم شتت شمل أعدائك في كل مكان. اللهم خالف بين قلوبهم واكسر شوكتهم وأضعف وأوهن كيدهم يا رب العالمين. اللهم أورث المسلمين قوتهم في السماء والأرض والبحار يا رب العالمين. اللهم ثبت قواعد الخلافة يا رب العالمين. اللهم اشدد قوتها وأركانها، وأبسط سلطانها يا رب العالمين، وأقمع مناوئيها في كل مكان يا أرحم الراحمين يا عزيز يا رحيم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا مبينا يا رب العالمين. اللهم آت بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم عليك بطاغوت الشام يا قوي يا عزيز. اللهم عليك ببشار وعيونه وأعوانه ومدده في كل مكان. اللهم اسرع بهلاكه يا مبيت المجرمين. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم عليك بجواسيسه وخلاياه في كل مكان. اللهم آتهم من حيث لا يحتسبون. اللهم عليك بآل سلول في بلاد الحرمين. اللهم شتت شملهم وهدم أركانهم، واسرع بزوالهم يا رب العالمين. اللهم سلط ولي أمر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم سلط ولي أمر المؤمنين عليهم يا رب العالمين. اللهم أبلغ المسلمين حجا مبرورا في ظل الخلافة الراشدة يا رب العالمين. اللهم أرنا بآل سلول ما تشفي منه صدور المسلمين. اللهم عليك بإيران وطواغيت لبنان والأردن. اللهم عليك بفلول الباطل في كل مكان. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها وعملائها. اللهم اجعل سقوط أمريكا على يد المجاهدين، واجعل في سقوطها عبرة للمعتبرين يا رب العالمين.